فقال: وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، نافيا أمرين عن القرآن، أحدهما وقوع الريب فيه والآخر وقوع الشك فيه، وهما متلازمان باعتبار أن الشك مبتدأ والريب منتهى، فإن حقيقة الشك تداخل الإدراك، وحقيقة الريب قلق النفس واضطرابها. فأول ما يجري في النفس وقوع الشك بتداخل الإدراك فيها، فإذا تتايعت في الشك وقوي فيها انقلب فصار ريبا لاستواء الاضطراب حينئذ في النفس. فحقيقة الريب وقوع اضطراب وخلل وقلق في النفس، إذ ليس الريب هو الشك، ومن فسره به فهو على وجه التقريب باعتبار أن الريب مدخله الشك، فلا يكون ريب إلا بوجود شك، فكل ريب فيه شك، وليس كل شك فيه ريب. والذي جاء في مواضع كثيرة من القرآن هو نفي الريب، لأن نفي الريب يتضمن نفي الشك وزيادة. وما ذكرناه من أن حقيقة الريب هو قلق النفس واضطرابها والذي اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد، صاحبه أبو عبد الله بن القيم، وحفيده بالتلمذة أبو الفرج بن رجب. والإجماع الذي نقله ابن أبي حاتم وغيره أن الريب هو الشك باعتبار وجود أصله فيه، فكل ريب فيه شك، فلأجل وجود هذا المعنى فالإجماع صحيح، لأن مما يشتمل عليه معنى الريب وجود الشك، لكن ليست حقيقة الريب هي الشك، ولا بد من وجود قدر زائد على الشك في الريب، بأن يزداد الشك في النفس ويقوى فيها حتى ينقلب إلى قلق واضطراب. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الريب في القرآن في آيات عديدة، فقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال تعالى: فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك. فهؤلاء الآيات الأربع فيهن نفي الريب عن القرآن، ونفي الريب عنه مشتمل على نفي الشك. والآية الرابعة جاء فيها نفي المرية، والمرية مرتبة متوسطة بين الشك والريب، فأول ما يقع التداخل في الإدراك يكون شكا، فإذا قوي صار مرية، فإذا قويت صارت ريبة. ولهذا لم يقع في القرآن نفي الشك عنه فقط، وإنما جاء بنفي الأعظم، فنفيت المرية فيه مرة واحدة، ونفي الريب في الآيات الثلاث التي ذكرناهن. فلا ريب في القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.